حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ولا عارف ابعد عني وحشين كفايه بحسن ربنا يستر بلايك كلام نجاح اتحبسك كده بسبب فرشه خايف الجمال بس انا ارجع من تاني وفي مراتي الحاسدين فيكو دخلاوي عامل مبسوط بس انا متقطع من جوا حاسس تليفوني ميوت بفتح رسايلكم بكرف واعمل سير ريتكم جدع انا خدت انا اصلي مفيش غيري بتجاري اللي بيزين انا لازم ازيد وجرح انا داوي الايام بتعدي مظلوم في الدنيا وتعرى كل يوم بسمع في كلام بيعذب نفسي ويتعبني الاحساس جوا مدون ما انا مش شايف من كسور هترن تليفوني مفهوش عايز حد يكون فرسانة ورجولة من صغره جدع محبوب كل عارفة تشوفه دراكولا لو يقلب على خصم بيتوازى عبد العرج ما تتخمش فيه ده المتصيد كده كام سالك عبد العرج فارس من يادي ما تجوش معاه مليانة اوجاع سكتي مليانة تعب واسى وجهه ويوم اتشبات بقى عبد على قلبي خلاص وارب افتح ارمي في اخر الكون ادخل مع دمي كمان في سرور وفي بنك الحزن عملت ده ودموعي اربو بضحك من بره بقى ان انا مبسوط وانا زعلة انا عامل وضع الدارة اصل انا محتاجة بقى الوقت انا والفرحة باينة خصام كوتشينا واللعب بحكام برمي كروت وارجع خسران بحاول في الايام عدي جا وقتك مني نور عين انا عارف انك مظلوم بس اللي زاد مرشد مش بيحبك ورماك فيه الكلبش جاحت حبس كده بسبب مرشد خايف وجمال بس خلاص المدة رهبة ومبقاش مفهوم موتو تبت بقيت جبرو من كتر ما شفتها مدوب ما بقتش بعيب حتى الموت وبقيت منطوي كريم الدنيا مش بقى لحاجة وفادة اشرف في خمور مع دخان مش كايف عادي ولا لا ما انا ممكن اموت عادي في ثانية طب ايه وبعدين هل ايام النقصين ولا من الكاينين ده انتم وحشين كفاياتكوا حسد ربنا يستر بلاي انا كنت اسد ثابت فعلي حسدوني وخلوا لقيت تزيد بس انا ارجع من تاني ودين أراضي الحاسدين الثقة مش بتاجر لي انت المخلص وهو صديق مش بزعل غير بس عليك وانت بتزعل بس عليا يا اخويا انت العين والنني انت وبس اللي ساندني والباقي ده كله وقع مني واللي خصمنا مالوش ديا وما زلتش في جال مش عارف انسك ولا عارف ابعد عني في خيال كل اما اصحى من النوم بفتح صوري زي كل اللي ما بينا يقول صورنا بقت في درافت الفوق حبك في عادي ما بقاش مضمون دلوقتي انا كريت هنساك زي ما انسي دي جيت فاكرة زمان ولا افكر لو جيت اديت حيل انا كريت شوفي لك حد يكون بيتعدي طب كده احسن ليا وليك ما بقتش جلس بقى عليك كنت انا فاكرك وانت تاريك امشي خلاص ولا انا راضي ما تروش تعرف في الجو عبد العرج ده جد في الانزا في العجمي فنش اي حوار عبد العرج ده اختار فارس والسجول عدة الدولية دي رجولته دي مليون في المية خصمته تموت موت عفية هلمت سيد عبد العرج استمتع بونجا دبابت وفي جود دخلاوي ده شبح حمو بولوس كتب كلام ده كلامه بيدبت فاقول والد لمبة ده على درة في مجالنا ناس ده السيطرة دول سيكا ويوسف الكناس بينفذوا فعلا بشارة